بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي وسأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، إن كيدي متين، أي قوي شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة حتى يوقعه في مغبة فعله. فالله تبارك وتعالى يملي للكافرين: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فيعطيهم ويغدق عليهم من الأموال والأرزاق والخيرات في الدنيا حتى تستحكم الغفلة على قلوبهم، وينسون ما هم بصدده، ثم بعد ذلك يأخذهم الله تبارك وتعالى فيهلكهم. والشواهد على هذا في القرآن كثير. وقوله إن كيدي متين تعليل لما سبق، فهذا من الكيد أن يملي لهؤلاء الكفار ويستدرجهم. وهذا الموضع في القرآن من المواضع التي ذكر فيها الكيد في غير مقابله من فعل الكفار، يعني ما ذكر كيدهم، مما يدل على أن ذلك لا يشترط فيه أن يكون من قبيل المقابلة، وكما يعبر عنه بعضهم بأنه من قبيل المشاكلة وهي نوع من المجاز، فهذا غير صحيح. فالله تبارك وتعالى نحن نثبت له هذه الصفة، ولا يلزم أن يكون ذلك في مقابل مثلها من فعلهم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا حيث ذكر فعلهم المقابل، لكن في مواضع ما ذكر فعلهم المقابل. لكن هذه الصفة لا تطلق على الله عز وجل، لا تقال لله عز وجل بإطلاق، وإنما بقيد، فيقال الله عز وجل يكيد للكافرين، للمجرمين، للظالمين وما أشبه ذلك، فهذا يكون كمالا بهذا الاعتبار. هذا في الصفات التي تكون كمالا في بعض الوجوه، كمالا من وجه، فيثبت لله عز وجل منها الكمال، وإلا فإن الكيد قد يكون مذموما إذا كان بغير حق. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يقول تعالى: أولم يتفكروا، هؤلاء المكذبون بآياتنا، ما بصاحبهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من جنة، أي ليس به جنون، بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق. إن هو إلا نذير مبين، أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. فقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة

عبر بهذه العبارة التي تشتمل على القولين اللذين ذكرتهما آنفا، أن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يمكن يكون فإنه لا يجزي عنه شيئا، يعني هذا النظر، إنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: يسألونك عن الساعة، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قيل نزلت في قريش، وقيل في نفر من اليهود، والأول أشبه لأن الآية مكية. وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يسألون عن الساعة، منهم من يسأل سؤال تكذيب واستبعاد، متى الساعة هذه التي تعيدنا بها، ومنهم من يسأل سؤال مستخبر مستعلم، جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وجبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة لتعليم الناس أن هذا الأمر مما اختص الله عز وجل به. فالذين يسألونه منهم من كان كاذبا جاحدا، ومنهم من كان مستعلما مستخبرا مستفهما. والساعة اسم من أسماء القيامة كما هو معلوم، قيل لها ذلك لربما لسرعة وقوعها، كما دلت الأحاديث على ذلك المعنى، أنها سريعة الوقوع. رجلان لربما ينشران الثوب يتبايعانه فلا، والرجل يصلح حوضه فلا يسقي منه، والرجل قد أخذ بلبن لقحته ولا يشربه، وهكذا. فالحاصل لسرعة وقوع، يعني أنها تقع بغتة، أو لسرعة وقوع الحساب فيها، فحساب جميع النفوس عند الله عز وجل كحساب نفس واحدة، أو لأنها مؤقتة بوقت وما كان كذلك، فإنه يقال له الساعة، يعني الساعة التي تقع فيها القيامة. وقوله أيان مرساها، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: منتهاها، أي متى محطها، وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة. الأقوال التي قالها السلف في معنى مرساها متقاربة، تقول رست السفينة بمعنى انتهت إلى هذا المكان ووقفت عنده، أيان مرساها، متى تقع الساعة، ما هو منتهى هذا الأجل ونهاية هذا العالم أو هذه الحياة الدنيا، فنهايته هي الساعة المحتومة المعلومة عند الله عز وجل المحددة التي اختص بعلمها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، لا يعلم ذلك إلا هو تعالى. نعم، ولا يجليها، المعاني التي ذكرها السلف أيضا متقاربة، غير هذه المعاني ذكرها الحافظ ابن كثير، أيضا هناك روايات أخرى لكن كلها متقاربة. لا يجليها، التجلية أصلها بمعنى الإظهار، بمعنى الإظهار. لا يجليها أي لا يكشف عنها، لا يظهرها، لا يبديها عن وقتها إلا هو. ولهذا قال: ثقلت في السماوات والأرض. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثقلت في السماوات والأرض، قال: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون. نعم، وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله، وذلك باعتبار أن ما لا يعلمه الإنسان فإنه يثقل عليه، فإذا علمه وانكشف له حقيقته وعرفه فإنه يخف عليه ويسهل. ويقال في قول الخضر لموسى صلى الله عليه وسلم أولا لما قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم لما علمه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، نقصت حرف. فمن أهل العلم من قال لما كان علم ذلك مستثقل عند موسى صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه الصلاة والسلام منشغل بهذه الأشياء التي شاهدها، كيف تخرق السفينة وقد حملونا عليها، وكيف تقتل هذا الغلام وهو بريء، وكيف تبني هذا الجدار لهؤلاء مجانا وأبوا وقد أبوا أن يضيفونا، فلما أخبره سري عنه، أخبره عن حقائق هذه الأشياء وما وراء هذه التصرفات، سري عنه، خف عنه. والإنسان أحيانا يشاهد بعض الأشياء لا يفهمها ولا يدرك مراميها، فنفسه تبقى مشدودة ومشغولة بهذا الأمر، فإذا عرفه قال الآن أرحتني، الآن فهمت، فيخف عليه ذلك. فما لا يعلمه الإنسان يثقل عليه. بهذا الاعتبار على هذا القول المشهور ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها. من أي وجه؟ بحيث إن الإنسان يثقل عليه، يشق عليه ما لم يعلم حقيقته. قال معمر قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم. إيه، هذا غير القول الذي قبله. هنا إذا وقعت فإنها تكون ثقيلة شديدة، تحصل فيها من الأهوال والأوجال ما لا طاقة للبشر به، الشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وتنفطر السماوات وتنكدر النجوم، وتتغير هذه الأفلاك، وتزلزل الأرض، وتسجر البحار، وتزال الجبال عن محلها، إلى غير هذا من الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها. ثقلت في السماوات والأرض، إذا وقعت فهي شديدة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض، قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج: ثقلت في السماوات والأرض، قال: إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسجرت الجبال، وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها. نعم، هذه الأقوال الروايات الثلاث التي ذكرها الأخيرة يترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى معنى واحد، يعني يصير المعنى الأول عندنا ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها بالاعتبار الذي ذكرته. والمعنى الثاني ثقل وقوعها لشدتها وعظم أهوالها وأوجالها، فالسماوات والأرض لا تطيقها لثقلها لعظمها. وبعضهم يقول ثقلت في السماوات والأرض، أي عظم وصفها، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت المسألة عنها،